يقول السائل: سماحة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيك بدخول الأطفال إلى المسجد وخاصة أقل من سنتين؟ الأطفال ينبغي أن يصانوا ويحفظوا في البيت حتى يبلغ سبعا، فإذا بلغ سبعا يمر على صلاة الجماعة، أما من دون السبع والخمس ومن ثلاث فالأحوط والأحسن أن يبقاهم البيت حتى لا يؤذوا الناس ولا يشوشوا على الناس، على أهلهم أن يصونوهم ويحفظوهم في البيت عن التشويش.